كلام بإذن الله أن ليس جميع الأموال فيها الزكاة. وعليكم السلام ورحمة الله. وإنما هي أموال مخصوصة هي التي يكون فيها الزكاة. نعم إلى أقوام مخصوصين. نعم شيخ. نعم تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ولا بد أن يضاف قيد التعبد لله عز وجل تعبدا لله عز وجل، وسيأتي الكلام بإذن الله بالتفصيل فيها. ثم قال المصنف رحمه الله: وهي واجبة على كل مسلم حر ملك نصابا ملكا تاما. فذكر هنا مجموعة مسائل. المسألة الأولى عند قوله مسلم فيه دلالة على أن الكافر لا تجب عليه الزكاة ولا تصح منه، والدليل قول الله تعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. فلو أن رجلا كانت لديه خادمة في البيت كافرة، هل يجب عليه أن يخرج زكاة الفطر عن هذه المرأة؟ نقول لا تجب عليه أن يخرج زكاة الفطر عن هذه المرأة. لماذا؟ لأن الزكاة تجب على المسلمين لا على الكافرين، والدليل قول الله تعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. وقال المصنف رحمه الله حرا، في هذا دليل على أن العبيد لا تجب عليهم الزكاة، لأن العبد لا يملك مالا، وإنما الذي يملك ماله هو سيده، فلذلك لا تجب الزكاة على مال العبيد. ثم قال رحمه الله: ملك نصابا ملكا تاما. فلو أن إنسانا لم يملك النصاب فلا تجب عليه الزكاة. فعلى سبيل المثال نصاب الغنم 40 رأسا من الغنم، فلو أن إنسانا ملك 39 شاة هل تجب عليه الزكاة أو لا تجب عليه الزكاة؟ لا تجب عليه الزكاة حتى يملك النصاب ملكا تاما ويتم النصاب بعقه. وسيأتي بإذن الله تفصيل أنصبة الزكاة في الفصول القادمة. ثم قال رحمه الله: ولا زكاة في مال، نعم، ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. إلا القارئ من الأرض ونماء النصاب من الحداد والنفق، بارك الله فيك ونفع الله فيك. هنا ينبه المسألة، هنا ينبه المؤلف رحمه الله على مسألة، وهي أن الزكاة لا تجب على صاحب المال حتى يتم سنة كاملة بعد ملكه لهذا المال. فلو أن إنسانا ملك في 1 محرم 40 شاة من الغنم، فمتى تجب عليه الزكاة؟ في السنة التي تليها في نفس الوقت في شهر محرم في اليوم الأول. فلو نعم يا فضل تقديم الزكاة سيأتينا إن شاء نعم لا تكون زكاة بإذن الله. سيأتينا الكلام إن شاء الله على أنه يجوز تقديم الزكاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم طلب من العباس رضي الله عنه وأرضاه أن يقدم زكاته، فقدم العباس زكاته قبل مضي الحول. فسيأتينا الكلام إن شاء الله على أنه يجوز تعجيل الزكاة، لكن الأصل في الزكاة أنها لا تجب حتى يمضي حولا كاملا، والحول هو السنة، والحول هو السنة. التأخير لا يجوز، التأخير لا يجوز، لأننا لدينا قاعدة أصولية تقول أن الأمر يجب على الفور، الأمر يجب على الفور، فتأخير الزكاة لا يجوز، وتقديم الزكاة يجوز، ولكن لا تجب عليك الزكاة حتى يحول عليك حولا كاملا. فلو أن مثلا شخصا ملك 40 شاة في عام 1444 في يوم واحد للمحرم، فمتى تجب عليه الزكاة؟ في العام الذي يليه 1445 في شهر محرم اليوم الأول. قبل ذلك لا تجب عليه الزكاة، فلا بد من مضي حول كامل. نعم فضل جيد. نعم. بارك الله فيك. سيأتينا الكلام إن شاء الله أنه إذا نقص النصاب ينقطع الحول، سيأتينا الكلام إن شاء الله أنه إذا نقص النصاب انقطع الحول. طيب، إذن الشرط الأول من شروط الزكاة مضي الحول، ولكن هناك بعض الأصناف لا يشترط لها مضي الحول، بل يجب زكاتها مباشرة منذ قبضها. قال: إلا الخارج من الأرض. الخارج من الأرض وهو الحبوب والثمار لا يجب عليه مضي الحول، بل تجب الزكاة فيه مباشرة، لقول الله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده. وآتوا حقه يوم حصاده، أي أنه يجب حصاد، يجب الزكاة على الحبوب والثمار منذ الحصاد، ولا ننتظر مرور سنة كاملة، لا ننتظر مرور سنة كاملة، نقول يجب الزكاة عند يوم الحصاد. والدليل على ذلك قول الله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده. نعم، سيأتينا الكلام إن شاء الله أنه يجب فيها العشر، ويحسب زكاته، يحجب الحبوب والثمار إن شاء الله. لا، يخرج من الحبوب والثمار، سيأتينا الكلام. نعم، يخرج من نفس الحبوب والثمار، يخرج من نفس الغنم، يخرج من نفس الإبل. نعم، سيأتينا الكلام بإذن الله إن شاء الله عن طريقة إخراج الزكاة، باب مستقل كامل، سيأتينا طريقة إخراج الزكاة من الغنم، وطريقة إخراج الزكاة من الإبل، وطريقة إخراج الزكاة من الحبوب والثمار، وطريقة إخراج الزكاة من المعادن والفضة والذهب، وطريقة إخراج الزكاة. نعم، لها طريقة، ولا وأظنها في هذا الترم، أظنها في هذا الترم إن شاء الله. قال: إلا الخارج من الأرض ونماء النصاب من النتاج. نماء النصاب من النتاج ما صورته؟ لو أن إنسانا في يوم واحد محرم كان لديه 100 راس من الإبل، وبعد مضي سنة كاملة أصبح لديه 150 رأسا من الإبل، هل تجب عليه زكاة 100 رأس أو زكاة 150؟ تجب عليه زكاة 150، مع أن هذه 50 رأس من الإبل لم يحل عليها حولا كاملا، ولكن هذه النماء وهذا الزيادة لا يشترط عليه مضي الحول، فيزكي عن 150 من الإبل. ونأخذ مثالا آخرا، لو أن إنسانا كان لديه 90 رأسا من الغنم، ولما مضى عليه حولا كاملا أصبح لديه 200 رأس من الغنم، فهل يزكي عن 90 رأس أو يزكي عن 200 رأس؟ يزكي عن 200 رأس من الغنم، مع أن النماء هذا لم يحل عليه الحول، ولكن نماء النصاب لا يشترط له مضي الحول. حتى لو اشترى؟ حتى لو اشترى، نعم، فما يضم إليه لا يشترط له مضي الحول. نعم، فالخارج من الأرض، الخارج من الأرض لا يشترط له مضي الحول، كذلك نماء النصاب لا يشترط له مضي الحول. نعم، بارك الله فيك، أحسنت. النصاب يشترط له مضي الحول، أما الزيادة على النصاب لا يشترط لها مضي الحول. نعم، الزيادة التي تحصل في أثناء العام لا يشترط لها مضي الحول، الزيادة التي تحصل في أثناء العام لا يشترط لها مضي الحول. نعم، تفضل. نعم، لا، يزكي على ما لديه في آخر السنة، يزكي على ما لديه في آخر السنة. ثم قال: والربح. والربح سيأتينا إن شاء الله أن من الأموال الزكوية عروض التجارة، من الأموال الزكوية عروض التجارة. وعروض التجارة لو أن إنسانا وجب عليه مثلا بدأ في هذا العام تجارته برأس مال مقداره 100,000، وفي آخر العام أصبح رأس ماله في التجارة 200,000، هل هذه الزيادة يشترط له مضي الحول أو لا يشترط لها مضي الحول؟ لا يشترط لها مضي الحول، ويزكي عن 200,000 ريال. واضح الفكرة يا مشايخ؟ لو أن إنسانا وجبت عليه، لو أن إنسانا ابتدأ تجارته وكان لديه 100,000 ريال في أول السنة، وفي آخر السنة أصبح رأس ماله في التجارة 200,000 ريال، فهل يزكي عن 100,000 أو يزكي عن 200,000؟ يزكي عن 200,000. لذلك قال المصنف فإن حولهما حول أصلهما، أي لا يشترط فيه الزكاة. نعم، بارك الله فيكم أجمعين ونفع الله بكم. نأخذ راحة بين الحصة الأولى والحصة الثانية بمقدار 5 دقائق 10 دقائق، ثم نستكمل حديثنا إن شاء الله تعالى. بارك الله فيكم أجمعين ونفع الله بكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم. بارك الله فيكم أستاذ. حولهما حول أصلهما، أي نماء الغنم أو نماء ربح التجارة ونماء الغنم أو نماء السائمة.